كيف ما يكب قلبي مش فايت كيف ما لازم أوعدني على المراد كيف بعد خروجي من وطني نروم جناس حوز بوطيبة فيه ضغط الغناية شموس بصري الشراب طيبين الانفاس جرتهم افرقهم على القلب الشام بابي ولي وزلو ناس ربهم جاني على القلب شاه كيف ينجم الخير لاني يضحك الناس كيف يسلم لله لي باي أجل العار عليكم يا رجال الكنس مشات داري في حماكم يا أهل الكراية أجل العار عليكم يا رجال الكنس مشات داري في حماكم يا أهل سبتي ولكن سبتي ولكن لما أن في ابنها من كثر تواصلت عن فطر صغير حتى القلب هبل من كثرة الكلام من قطرت ما صبرت عن فوق ترصيني حتى قالوا هبت من قطرت الكنان رسمي خويا الشقيق من بويا ومي Thank you. رسميخ ويا شقيق من بويا ولك عشي صبرني على فراق القوار وعوالك فرحي ظهر الناس وحزني مكميل فمي يضحك وساكن في القلب ظلام صبري صبر العدو نكتب مني صبري صبر العدو نكتب مني وانا ندير كيما يدير في البحر العوام نرخي العظام نخيل عظام ونسعى في الغجام نخيل عظام ونسعى في الغجام هكذا سعفت بصبري تصدوب الايام قل جهدي وكتر صمتي وصمت فروحي ما نفيق على صلح ولا نجمت الوسطى مشتغل بالدنيا الفانية بهمي من بغاني عدني من جميع الكمار من يكرهني ما يعبد غير ويشتغل تضحك قصيدة من سوجة في رمي سكوطة عجمي ما يدوك في الغار غايب كغزلة حضرية من بنات الفاس مع النقاشي عبد قداوي من الصمار العار عليكم يا رجال الكناس مشت داري في حماكم يا اهل الكناس العار عليكم يا رجال الكناس سبتي ولكن لما جبنا ياسر في الناس من بغاليد الجنيا ياسر في الناس من بغاليد الجنيا وفرح قلبه على حزاني وكداري ياسر في الناس من عطف قلبه ليا شفيته بحالتي وبكى غياري ياسر في الناس من فتراي عليا وزي اللي بالخوج من عتبة داري. ياسر في الناس من ضحك وباب فيا، في الناس من عطف قلبوليا، وضحيت بعجيتك، وضحيت بعجيتك عند الناس كاري. أكثر ديب حبابي لا نكون في الخيمين، يظل رسمي ويبت بجمح ومعمر. اشحال من محبوب وجدت اشحال من عشير، كي يكون طعامي في كل وقت حاضر. بنا وبيت الخدعة ونقيب قطين، والحوت المجرع يجري على السماء. عرفتني هاد الحزة في سيرة الناس، يوم ضحيت أنا لا دار لا دار، اللي لقيته منهم كيهز لي الراس، كأنه عمره ما عيط لي بأس. أشهد العار عليكم يا رجال الناس، شت داري بحبابكم يا للفواي. أشهد العار عليكم يا رجال الناس، شت داري بحبابكم يا للفواي. سمتي ولاكي، سمتي ولاكي لما في ياسر في الناس من بغاليد الجنيا، فرح قلبه على حزاني وكدار. ياسر في الناس من ضحك وباب الدنيا، ياسر في الناس من ضحك وباب الدنيا، يوم فراقي مع احبابي وكاري. ياسر في الناس من فطرة يعني، زي اللي بالخروج من عتبة الداري. وضحيت في عشيتي ياسر في الناس من ضحك وباب الدنيا، وضحيت في عشيتي عند الناس كان غريب. لسونهم يجرحوا وعيونهم يكويون، صبحهم يشيروا في القصر والدعام. غاب عليهم يبقاو فيه يدوين، يقطعوا الحموم في الساعة بلا جناوين. يقيلوا ويباتوا كيف الثياب يعوين، ملوكهم يطلعوا الغياب غير ناوين. عرفوا دنيا الحزة بسيرة النار، يا ويحلي ما بقاو في مكاتب وضراب، فلس حمر يكون من قرار تنحاس غير ما تختار البعض من المال. شد العار عليكم يا رجال مكناس، شد ضريب حماكم يا أهل الكماية. شد العار عليكم يا رجال مكناس، شد ضريب حماكم يا أهل الكماية. سبتي ولكن أمان في بلادنا.